محمد يسأل: هل يجوز للمأموم قراءة الفاتحة مع الإمام؟ وما رأي الشيخ في قول: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؟ هذه مسألة خلافية من قديم تكلم الناس فيها، ولأهل العلم فيها أقوال ثلاثة. مذهب الأحناف رحمة الله تعالى على أبي حنيفة توسعوا في المسألة، فرأوا أن المأموم لا يقرأ الفاتحة لا في الجهرية ولا في السرية. وبعض أهل العلم، وهذا مذهب الحنابلة ومن وافقهم، يرون أن الصلاة أن سورة الفاتحة تقرأ في الصلاة الجهرية والسرية. وبعض أهل العلم ينسب هذا إلى مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الإنسان إذا المأموم إذا كان في الصلاة الجهرية لا يلزمه أن يقرأ الفاتحة، فالركعتين الأولين من العشاء والمغرب وركعتي الفجر، فهذا لا يقرأ. لكن بعض أهل العلم يخاف من قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبعض أهل العلم من يرجح عدم القراءة يقول: إننا نقول نحن بعد أن يقول الإمام ولا الضالين نقول آمين. آمين. فلو لم يكن قراءته لنا لما ساغ أن نقول آمين كمن يدعو عنا. هذا دليل قوي على أنه لا يلزم أن يقولها. لكنني الحق أنني وإن كنت مقتنعا إلى حد كبير أن الصلاة لا تبطل إذا لم يقرأها في الصلاة الجهرية، لكنني ما زلت أقرأها إذا كنت مأموما.